وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور Oh. كيدا وأكيد كيدا. Oh! وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

ثم كان أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم علم بالقلم علم الإنسان محمد الله يكرمك. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق سندعو الزبانية